إيه قال الميت بعد اثنين. موافق يا شيخ. سؤال اخير ما قال ما مسافر انا ان شاء الله. نعم. الدعاء الميت بعد اثنين نرفع على ايدي. إيه؟ عند الدعاء الميت على اثنين. نعم. نرفع نعم. ايدي. نعم. نعم.